حصريا على موقع djkimo.com. جمل بعيني فوق ما هو جميل وبقربك لحاجة فيها اختلاف ماش قلب لو لقى غير بديل علمني شلون أحب دون ما خاف حتى دروبي ما تبي غير سبيل كنا قلبي ما عشق قبل وشاء لو شاف عيني ما يبي قلت حبي لا قلي قلب طفل وممتلي طهر وعفا طاب خجول وانا بالي طويل قلت أحبك ردها ألف حاء كاف انت ساكن قلبي انت روحي ونبضي انت عشقي شمعة تضوي توأم روحي صديقي حبيبي واهلي وبحضنك لقيت الامان والدفه وبك قلبك تفه انا عمري روح لك فده لو بيدي يهديك نجوم السماء حبيبي انت عمري كله يا روحي انت قلبي وظله معك ما مله لو تختفي عني يوم اشتاق لك وحله حبيبي انت عمري كله يا روحي انت قلبي وظله عمري معك ما مله لو تختفي عني يوم اشتاق لك وحله الله جمل بعيني فوق ما هو جميل وبقربك كل حاجة فيها اختلاف حصرياً على موقع djkimo.com.